أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم

ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله.